يمسك في الريسبتور ويكسر الخلية. السايتوزاين، يبقى يكون كبسول هيمنع الانزيم من الوصول للريسبتور، يبقى برضه الكبسول بيحمي البكتيريا من اللايزوزايت. وبرضه من ماده اسمها الكومبلمنت، الكومبلمنت كومبوننت دي بروتين كومبوننت بتيجي تمسك في السيل وول وتعمل لايك للبكتيريا، وجود كبسول تحمي البكتيريا من الكومبلمنت. احيانا البكتيريا تفرز مواد توكسيك تنتج بيها غيرها، فلو ان في ماده توكسيك اسمها كوليسين او بكتيروسين وصلت للاورجانيزم ده هتلاقي الكبسول تمنع وصول الكوليسين الى الريسبتور بتاعه. دول اربع امثله بس بيعملوا نفس الشيء. الكبسول بتبروتكت ذا اورجانيزم اجينست انتي بكتيريال ايجنت زي الانزيم اللي اسمه اللايزوزايم او البكتيروفيج او الكومبلمنت او الكوليسين اللي هو توكسيك برودكت بروديوس باي سيلز البكتيريا تو كيل اذر بكتيريا. ايضا الكبسول بتحفز اورجانيزم اجينست فاجوسايتوز، هو بنفس الفكره. بصوا كده بيبقى في على السيل وول كومبوننت بتعرف عليه الفاجوسيتيك سيل، فلو كانت الفاجوسيتيك سيل هي المره دي بقى الفاجوسيتيك سيل هي اللي عندها ريسبتور يتعرف على ستراكشر معين على السيل وول. طب ايه رايكم لو في كبسول؟ يبقى الكبسول دي عملت ايه؟ منعت ان الفاجوسيتيك سيل اهي لو في كبسول هي قبضت على الكومبوننت ده، تمنع ان الفاجوسيتيك سيل تمسك الاورجانيزم. يبقى اذا وجود كبسول او ريليتد ستراكشر بيبروتكت ذا اورجانيزم اجينست فاجوسايتوزيس. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده، يقول لك ولذلك يعتبر الكبسول افيرولنس فاكتور. ليه؟ لماذا يعتبر الكبسول في هذه الحاله فيرولنس فاكتور؟ لازم افهم يعني ايه فيرولنس فاكتور الاول عشان اعرف اجاوب. فيرولنس فاكتور هو الفاكتور ويتش هيلب ذا اورجانيزم تو بروديوس سيتيزين. طيب الكبسول عملت ايه؟ بتاعت الاورجانيزم اللي بروديوس سيتيزين ازاي؟ بتحمي الاورجانيزم اجينست فاجوسايتوزيس، وبالتالي هتسمح للاورجانيزم انه ينفيد انه يغزو ويتدخل يتغلغل في الجسم ويوصل السايت اوف انفكشن بتاعه ويعمل السيتين. يبقى الكبسول واحده من الفيرولنس فاكتور. وده سؤال ياما جه في امتحاناتنا، دي بريز. وبالنسبه للناس اللي جداد علينا اللي ما انتبهوش الكلام ده، انا دايما ببقى شايف اسئله تحت بالتصوير، في تحت بالتصوير اسئله مغطيه من شابتر 1 شابتر 10. تحصل على نسخه من هذه الاسئله، واول ما كل ما تاخد شابتر شوف ايه الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، ما بيخرجش سؤال بالنظر عن اسئلتنا اللي تحت، حتى ما بتسمحش لفرصه ان الامتحان يفكر ويقول حاجه غير مغطينا، ويوم ما يطلع في دماغي ان ده الحته دي كتير عشان الامتحان يفكر فيها تلاقيني انزل لك ورقه اقول لك اسئله اضافيه احتياطي عشان يفكر يجيب السؤال بالطريقه دي. فهتلاقي دايما تحت اسئله مغطيه المنهج كله. يبقى اول ما بذاكر اهو هتلاقي السؤال ده فيه بريد. ليه الكبسول تعتبر فيرنس فاكتور؟ الاجابه ببساطه لانها بتبروتكت الاورجانيزم اجينست فاجوسيتيك، وبالتالي بتمكن الاورجانيزم من انه يوصل للسايت اوف انفكشن ويبروديوس الانفكشن او الديزيز لوحده. تالت وظيفه للكبسول او الجلايكوجينكس بالتحديد انها بتساعد الاورجانيزم تو ادرس. يعني في بكتيريا عايشه في الاورال كافيتي بتاعتنا كلنا، اللي حضر منكم الحصه اللي فاتت معايا، الحصه بتاعت الانتيبيوتيك حضرتوها فيها شوف حضرتوها في اخر فيلم بتاعت الانتي بيوتيك في اخر شابتر الانتي بيوتيك مش كاتبين عنوان اسمه كيمو بروفلاكس؟ يعني بندي المضاد الحيوي او الانتي بيوتيك تو بريفنت راذر ذان تو تريت، صح؟ تعالوا شوفوا القصه لما نكتمل بقى. في بكتيريا عايشه في الاورال كافيتي عندنا اسمها ستريس بوكس فيرزن، عندها جلايكوجينكس. الجلايكوجينكس ده بيمكنها انها تأدير تأتاتش السنان وتعمل تسوس اسنان. القصه انتهت كده عند دورها في الشابتر دوت. الجلايكوجينكس بيساعد الهدف، صح؟ طب تعالوا نروح الشابتر بتاع الانتي بيوتيك، معلومه اخرى عن نفس الاورجانيزم. وانا داخل على السنه او بعمل عمليه ليوت او عمليه في الاورال كافيتي، البكتيريا ياها دي اللي كانت ماسكه في السنان وعايشه في الاورال كافيتي بتلاقي طريق تدخل بيه الى الدم وتوصل للغرض لو لقت بريتسبوزنج فاكتور تعمل اندوكاردايتس. لما نيجي ندرس بقى بكتيريا زي دي هتلاقينا لمينا لك الباراجراف اللي في الشابتر ده على الباراجراف اللي في الشابتر 8، وقلنا لك الديزيز كوز باي ستريس بوكس ميوتنت او اللي هي الفيرنس ستريس بوكاي يتشارك في الدلتا جينز اهو عن طريق الجلايكوجينكس، يخش البلاد ستريم اثناء خلع السنه وتعمل سب اكيوت اندوكاردايت. عشان كده دكتور السنان لما يخلع السنه يكتب لك مضاد حيوي احتياطي عشان لو كانت في بكتيريا عدت في الدم تحت المضاد الحيوي يرضي عليها وما يخليهاش تمسك في القلب وتعمل اندوكاردايتس. ركز مركزين، ادي موضوع الكبسول والجلايكوجين. فاضل حاجتين في الاستراكشر وننهي هذا الشابتر. فاضل ايه؟ بعض البكتيريا تلاقي عندها اورجان اوف موتيليتي اللي هو بالاحمر ده، ده مين ده؟ اسمه ايه ده؟ ده اسمه فلاجيلا. تاخد الفلاجيلا نص صفحه، لا نحفظ اربع معلومات سهلين اهو. اول معلومه تهمك في الفلاجيلا انها اورجان اوف موفمنت. بص اول فصل بيقول لك ايه؟ ان صف بكتيريا بيبقوا موبايل او بيموت باستخدام الفلاجيلا، كده الفلاجيلا الاورجان اهو موفمنت او موتيليتي. طب روح لاخر درجات. فرع من فروع الموفمنت حركه خاصه. لما البكتيريا تتحرك باتجاه تارجت او بعيدا عن تارجت بنسمي الكلام ده كيمو داكسس. هو هتبتدي الكيمو داكسس دي وظيفه اخرى غير الموفمنت. لا دي موفمنت خاصه، يعني انت لما تيجي تقول الفانكشن بتاعت الفلاجيلا قول موفمنت وقول تحتيها فور اكزامبل بقى كيمو داكسس. يعني ايه كيمو داكسس؟ لو في ماده نيوترين جلوكوز صدر البكتيريا محتاجاها فور اكس نيوتريشن. السم البريد زي ما قلنا المره اللي فاتت، السم البريد تحت السن اولى اهو عليه ريسبتور يستقبل المولكيول من الجلوكوز، تقوم تدعي اشاره الخليه ايه ده؟ ده جلوكوز. طب انا محتاجها ولا لا؟ اه الخليه محتاجاها عشان تتغذى، تقوم توصل اشاره للفلاجيلا بليز تتحركي في اتجاه الجلوكوز، يبقى ده اسمه كيمو داكسس. طب ولو كان في ماده هارمفول ديسانفكتنت يعني مطهرات مضاد حيوي، تقوم برضه تتبعت اشاره الخليه، الماده دي تمسك في الريسبتور تتبعت اشاره الخليه الحق ده في ماده هارمفول، تقوم تتبعت اشاره للفلاجيلا بليز اتحركي اواي من الماده نفسه نيجاتيف كيمو داكسس. يبقى الكيمو داكسس قد يكون بوزيتيف اتجاه ماده اتراكتن وقد يكون نيجاتيف بعيدا عن ماده هارمفول. ادي تاني معلومه، يبقى المزمن والكيمو داكسس. طب الفلاجيلا دي معموله بايه؟ معموله بالبروتين اسمه فلاجيلين، وده انتجينيك. يعني ايه انتجينيك؟ يعني لو دخل جسم الاميون سيستم بيتعرف عليه على انه فورين ويميديت اميون ريسبونس، يبقى او حتى اسمه اتش انتجين، يبقى معمول من فلاجيلين وانتيجين. الفلاجيلا عشان قدرها صغير مكتوب لك رقم مش بنحفظ ارقام، يعني بيقول لك 20 نانومتر والكلام من ده، ما تقعدش تحفظ الارقام دي. ما بتتشافش بالاوردينري مايكروسكوب، بتتشاف بس بالالكترون مايكروسكوب. ادي المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه، لما احشرها بالالكترون مايكروسكوب هل هلاقيها في كل الاحوال داير داير كده زي ما انا رسمها؟ لا، الفلاجيلا قد تكون فلاجيلاية واحدة خارجة من طرف واحد، أسمي الوضع ده مونو ترايكس وان فلاجيلا فورم وان بول طالعة من طرف واحد، أو فلاجيلا طالعة حوالين الأورجانيزم تبقى محيطية نسميها بيري ترايكس، أو الفلاجيلا تبقى طالعة كتير ومن طرف واحد يبقى اسمها لوفو ترايكس. انتهت الفلاجيلا. شفت الأربع معلومات اللي وصلت؟ أورجان أوف موفمنت بما في ذلك الكيموتاكسس، معمولة من بروتين اسمه فلاجيلين ويبقى انتيجينيك والألجين اسمه اتش انتيجين. رفيعة جدا صغيرة فلا ترى بالميكروسكوب العادي، بشوفها بالالكترون مايكروسكوب. على حسب الديستريبيوشن بتاعتها يا تبقى مونو يا بيري يا لوفو فريكس. أربع معلومات سهلين وسرعة. هناك حالة خاصة من الفلاجيلا. في بعض الأحيان تلاقي الفلاجيلا ماشية جوه الأورجانيزم مش طالعة براه. ودي معموله اللي الاستاذ بتاعك فيه اورجانيزم واحد عنده الظاهره دي. اورجانيزم سبايرال، لو خدتوا بالكم الحصه اللي فاتت لما قلنا ان بعض البكتيريا ممكن يبقوا سبايرال ان شيب، صح؟ البكتيريا دي سبايرال ان شيب يعني حاله زوليه. عندها الفلاجيلا بتاعتها مش طالعه لبره قصار. نفس الخامه بتاعت الفلاجيلا معمول تو جروبس اوف فايبرز طالعين من التو اوبوزيت بولز، من التو اوبوزيت اند. يعني جروب من الفايبر طالع من هنا وجروب طالع من هنا، ومش بيلتقوا ويتحدوا، لا بيوفرلاب يعدوا بعض كده از ذا ميدل، يبقى في اوفرلابنج بينهم في النص. الجروب من الفايبر ده اسمه اكسيال فيلمنت. يبقى على ايدك اليمين فوق في عنوان اسمه اكسيال فيلمنت. الاكسيال فيلمنت ما هو الا تو جروبس اوف فايبرز ارايزنج فروم ذا تو اوبوزيت اند اند اوفرلاب از ذا ميدل. والكلام ده موجود اونلي في اورجانيزم اسمه سبايروكين. مالهم بقى التو جروبس اوف فايبرز؟ ستراكشرالي من ناحيه الستراكشر، وفانكشنالي يشبهوا تماما الفلاجيلا، عشان كده اتسموا اندو فلاجيلا، او لانهم ماشيين على طول الاكسس بتاع الاورجانيزم زي اون اكسيال بيلمنت. طارق ليه؟ طب ايه الوظيفه بتاعتهم؟ زي الفلاجيلا بالظبط. دي ار ذا اورجان اوف موفمنت في السبايروكين. ازاي؟ دول دي كونتراكت وريلاكس، بيخلوا السبايروكيت وهي ماشيه تلف، عارف لما تبقى معلق ورق الزينه ورق الحلزون تلاقيه بيلف كده صح؟ لما يجي يتحرك يلف، فدول لما كونتراكت وريلاكس يخلوا الاورجانيزم يلف، يبقى لهم كورك سكرو موفمنت. ويخلوا بصوا شايفين دي واسعه ازاي؟ تدين يحصل لها فليكشن او تكستند يحصل لها اكسبانشن، يعني نفس الاورجانيزم ها يبقى عامل زي الدوده، يحصل كونتراكشن يحصل له فليكشن كده، ثم ريلاكسيشن يحصل له اكستنشن. طب لو سالتك سؤال زي ما قلت لك ديب ريزن للسبايروكيت، رغم ان ما عندهمش فلاجيلا الا انهم مطايب، عندهم اكسيال فيلم، عندهم اندو فلاجيلا، دي الاجابه اهو. واضح؟ فاضل حاجه ولا يبقى خلصنا الشابتر ده؟ ممكن تلاقي الاورجانيزم طالع منه زوائد برضه، بس زوائد قصيره ورفيعه، ها قول اراوند ذا اورجانيزم، دي اسمها شورت فيمبريا او بيلاي، شورت بيلاي او شورت فيمبريا بقى، دي الاورجان اوف ادرس او اتاتشمنت تو ذا هوست. يعني البكتيريا اللي عندها الفيمبريا دي لما تيجي تعمل لك انفكشن تروح ماسكه بالفيمبريا فين؟ تمسك فين؟ على اليوكس ميمبرين بتاعتك، تمسك وتكلمش وتستقر وتنزعج وتبايت وتكسر وتعمل لك انفكشن، يبقى اقدر اعتبر الفلتر اللي من النوع ده او البلاي وان اوف ذا ايه؟ برافو عليك، وان اوف ذا بيرنس فاكتور. ليه؟ لانها باي ديفينيشن ايه؟ بتساعد الاورجانيزم تو بروديوس ذا ديزيز. دي ريزن سؤال، ليه شورت فلتر او شورت بلاي كان دي كونسيدرد وان اوف ذا بيرنس فاكتور؟ لانها بتساعد الاتاتشمنت او الادرس اوف ذا اورجانيزم، وبالتالي بتساعده ان هو يستبلش الانفكشن. كلام سهل وواضح؟ في صعوبه؟ طب واحد من هذه الفلتر ممكن يبقى موديفايد بحيث تبقى طويل كده، يبقى اسمه سكس فايروس. جه مره في الامتحان قارن بين السكس فايروس والشورت فلتر، قارن السكس فايروس سنجل وان، لكن الشورت فلتر نيومرس، سكس فايروس لونج، الشورت فلتر شورت. واضح؟ السكس فايروس بيساعد الاورجانيزم انه يمسك في انذر بكتيريا، لكن الشورت فيمبريا بتساعد الاورجانيزم انه يمسك في الهوست. الشورت فيمبريا تعتبر وان اوف ذا بيرنس فاكتور عشان بتساعد الاورجانيزم تو بروديوس ديزيز او انفكشن. امال لما الاورجانيزم يمسك سكس فايروس في اورجانيزم حضرتوها معانا في الجينيتكس، يبقى دي وسيله ايه؟ جين ترانسفير اسمها كونجوجيشن. ادي اربع فروق اهو، السؤال ده جه في الامتحان. قارن السكس فايروس اللي انت شايفه ده بالشورت فيلتر. ده سنجل ودولك نيومرس. ده لونج ودولك شورت. ده بيساعد الاورجانيزم تو ادير تو انذر بكتيريا سيل، لكن دول بيساعدوا الاورجانيزم تو ادير تو ذا هوست. فده يؤدي الى الكونجوجيشن والجين ترانسفير، لكن دول يؤدوا الى الانفكشن يعني فيرولنس فاكتور. طب سؤال اخير في الشابتر ده قبل ما نقلب، جه مره في الامتحان قارن بين الفلاجيلا والبيبرو. الفلاجيلا والبيبرو. الفلاجيلا كنا رسمينها مسحناها قسمناها. الفلاجيلا ايه رايك؟ اطول من البيبرو طبعا، وادخل في البيبرو اورجن الفلاجيلا شورتر وكده. اورجان اوف موديلتي فانكشن، الفلاجيلا اورجان اوف موديلتي، لكن الفيمبريا اورجان اوف ادرنس او كونجوجيشن. الفلاجيلا معموله من بروتين اسمه فلاجيلين، الفيمبريا معموله من بروتين اسمه بايلين، لان الاسم الثاني للفيمبريا في لاي، فالبروتين بتاعها اسمه بايلين. ادي الاربع فروق اهو. الكلام ده؟ نروح للشابتر 3. خلصنا؟ اللي كان جاي يحمل الحته دي ده مقدر. نعم يلا.